الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه أيها المشاهد الكريم هي الحلقة 37 من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. هذه الحلقة نستهلها بتكملة الأحكام المتعلقة بباب الحوالة، وكنا في نهاية الحلقة الماضية تحدثنا عن تعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح، ولأجل أن تكون على صلة بما مضى نقول بالنسبة للحوالة تعريفها في اللغة هي لغة من التحول، أي الانتقال من شيء إلى شيء، وأما شرعا فهي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وذكرنا لكم في الحلقة السابقة أيضا مثال الحوالة، وقلنا مثالها إذا كان في ذمة إذا كان في ذمتك أنت لشخص 1000 ريال، إذا كان في ذمتك لشخص 1000 ريال وأنت تطلب شخصا آخر 1000 ريال، فأحلت من يطلبك على من تطلبه، فهذه هي الحوالة. وأذكر أننا ضربنا مثال بصاحب التموينات أو البقالة، إذا كان يطلبك 1000 ريال وطالبك بالسداد، وأنت تعرف أو هو يعرف شخص أنت تطلبه 1000 ريال، فتقول خذ 1000 ريال من هذا الشخص فأنا أطلبه، وتخبر هذا الذي تطلبه تقول ادفع لهذا الشخص 1000 ريال، فهذا يعني بمعنى ميسر مبسط هي الحوالة. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أحيل بدينه على مليء فليتبع. وأما حكمها فقد قلنا أيضا إن حكمها يختلف باختلاف أطراف الحوالة، فأطراف الحوالة 3 هم محال ومحيل ومحال عليه. أما المحال وهو صاحب الحق، والمحيل وهو من عليه الحق وله حق أيضا، والمحال عليه هو من عليه حق. فبالنسبة لحكمها للمحال، الحوالة في حقه جائزة، وقد تكون قد تكون واجبة بالنسبة للمحال، خاصة إذا تمت بشروطها فإنه يجب عليه أن يتبع، كما سيأتينا إن شاء الله في حكم قبول الحوالة بالنسبة للمحال. أما المحيل فهي في حقه جائزة، أما المحال عليه فإنه يجوز له أن يقبل ولا يجوز له أن يرفض، يعني يجب في حقه القبول، يجب في حقه القبول إذا تمت الشروط. فإذا بالنسبة للمحال في حقه جائزة وقد تكون واجبة، بالنسبة للمحيل في حقه جائزة، أما المحال عليه فإنها واجبة، يعني يلزمه القبول ولا يجوز له أن يرفض. هذا ملخص ما ذكرناه في الحلقة السابقة. بالنسبة لشروط الحوالة، شروط الحوالة ذكر الفقهاء شرطين: الشرط الأول أن تكون على دين مستقر، أن تكون على دين مستقر، يشترط لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر. أما إذا معنى ذلك أنها لا تصح إذا كانت على دين غير مستقر، لأن الديون تنقسم قسمين، ديون مستقرة وديون غير مستقرة. الديون الغير مستقرة هي الديون التي هي عرضة للسقوط، ومثل لذلك الفقهاء بدين الكتابة ودية التي على العاقلة، فإن هذه ديون غير مستقرة. كيف ديون غير مستقرة؟ يعني بالنسبة للدية، إذا قتل شخصا خطأ فيجب عليه الدية. الدية هذه تتحملها العاقلة، ما يتحمل القاتل، يتحملها العاقلة، كما هو مقرر في باب الجنايات. الدية تكون على العاقلة، يعني على عصبة القاتل، أقرباؤه الذين هم عصبته كإخوته وأعمامه وأبناء عمه. هذا شخص الآن عندنا قتل له أخ، طالب أولياء الدم بالدية، ثبتت الدية على العاقلة. هذا ولي الدم عليه دين، فهل يصح أن يحيل بالدين الذي عليه على الدين الذي يطلبه من العاقلة؟ قال الفقهاء لا يصح، لأن الدية هنا له دين الذي على العاقلة غير مستقر، ولا بد أن تكون الدية، لا بد أن تكون الحوالة على دين مستقر، لأن الحوالة على الدية على العاقلة قد تعجز العاقلة عن السداد، وحينئذ يكون هذا الدين عرضة للسقوط. عرضة إيش؟ للسقوط. أيضا على الكتابة، قالوا دين الكتابة هذا دين غير مستقر، لأن المكاتب قد يعجز عن السداد، وحينئذ يكون عرضة للسقوط. يعني لو أن رقيقا اشترى نفسه من سيده على بمبلغ يسدده أقساط له، هذا يسمى دين كتابة. كاتب الرقيق سيده على أن يدفع له مثلا 1000 درهم أو 100 دينار، يدفعها له أقساط. فإذا السيد الآن يطلب رقيقه 1000 درهم أو 100 دينار، هل يصح أن يحيل السيد شخص آخر على الدين الذي يطلبه من الرقيق المكاتب هذا؟ قالوا لا يصح، لأن الرقيق قد يعجز عن السداد، فحينئذ يكون قد ضاع الحق، فحينئذ لا بد أن يكون الدين المحال عليه يكون دين مستقر، أن تكون على دين مستقر، أن تحيل صاحب الحق على دين مستقر. أما إذا أحلت على دين غير مستقر فهذا لا يصح. ومثلوا للدين ديون غير المستقرة كدية الدية التي على العاقلة، وك دين الكتابة. إذن ما هو الدين المستقر؟ الدين المستقر مثل أن يكون يعني عمر يطلب زيدا 1000 ريال، عمر يطلب زيد 1000 ريال، وشخص آخر يطلب عمر 1000 ريال، فيأتي عمر ويحيل هذا الشخص الذي يطلبه على زيد، فلأن هذا دين مستقر ثابت لا يمكن أن يسقط، بخلاف دين الكتابة والدية التي على العاقلة، فهذه ديون غير مستقرة، لأن العاقلة قد تفتقر قبل تمام الحول فلا يجب عليه شيء، وكذلك المكاتب فإذا عجز لا يثبت عليه شيء، وحينئذ يكون المحال قد ضاع حقه. فإذا يشترط الاستقرار في الدين. لماذا؟ لأن الحوالة كما سيأتينا إن شاء الله تنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وإذا كان الحق غير مستقر معنى ذلك أن المحال قد ضاع حقه كما قلنا لكم قبل قليل. هذا هو الشرط الأول من شروط الحوالة، أن تكون على دين مستقر، أن تكون على دين مستقر. الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به وعليه نوعا ووصفا وقدرا. اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه وصفا ونوعا وقدرا. هذا الشرط يحتاج إلى تفصيل. اتفاق الدينين المحال به، عندنا الآن دينين محال به ومحال عليه. المحال به هو الدين الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدين الذي على المحال عليه. لابد أن يتفق الدين الذي على المحيل وعلى المحال عليه يتفقان في النوع والوصف والقدر. بالنسبة للنوع، يعني أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه من نوع واحد. مثال ذلك، فلان يطلب شخص 100 دراهم، طبعا فضة والدنانير ذهب، وأحيل على شخص يطلبه 100 درهم، إذن اتفقا في النوع، 100 درهم محال به على 100 درهم محال عليه، فاتفقا هنا في النوع. لو أنك أحلت شخص يطلبك 100 درهم على شخص تطلبه أنت 20 دينار، وقلت له خذ 20 دينار بدل 100 درهم، فهذا لا يصح لاختلاف الدينين في النوع وفي الجنس، فالدراهم تختلف عن الدنانير، الدراهم من فضة والدنانير من الذهب. وحينئذ لو تمت الحوالة بهذه الصورة لكان هذا فيه ربا، لأنه عند بيع ذهب بفضة لا بد من التقابض في مجلس العقد، وهنا ليس فيه تقابض. هذا من حيث النوع، لا بد أن يتفق الدينين المحال به والمحال عليه في النوع، والثاني أن يتفق في الوصف، أن يكون جيد مقابل جيد أو ردي مقابل ردي. فإذا كان رجل يطلب شخص 100 صاع بر من البر الجيد، فلا يطلب شخص، إذا كان رجل يطلب رجلا 100 صاع بر لكنه من البر المتوسط، ومن عليه الحق يطلب رجلا آخر 100 صاع من البر الممتاز الجيد، فلا يجوز الإحالة هنا، لا يجوز إحالة صاحب البر المتوسط على البر الجيد، ولا العكس أيضا، لأن هنا ولو اتفق في النوع لابد أن يتفق في الوصف، لابد أن يتفق في الوصف. أما القدر فإنه يحال 100 على 100 أو 20 على 20، فلا يصح أن تحيل شخص يطلبك 100 ريال على شخص تطلبه أنت 200 ريال. تقول والله أنا ما عندي 100 ريال، لكن أنا أطلب فلان 200 ريال، خذ 200 ريال بدل 100 التي علي، فهذا لا يصح، لأن هنا بيع ريال بريال، فلا بد فيه من الاتفاق في القدر والتقابض في المجلس أيضا. فلو كان عند رجل 100 مثلا درهم ولرجل آخر لو كان عند رجل 100 درهم لرجل آخر وهذا المدين يطلب شخصا آخر 200 درهم فحول المدين دائنه إلى الشخص الذي يطلبه 200 درهم فيكون حول 100 إلى 200 وهذا غير جائز لأن أصل الحوالة إنما هي من أجل الإرفاق فإذا أحال 100 على 200 تكون خرجت عن موضوع موضوعها اللي هو الإرفاق إلى موضوع الاستغلال والتكسب فحينئذ لا تجوز. فإذن لابد من الاتفاق في القدر معنى هذا أن لو كنت أنت المحال أحالك من تطلبه 100 ريال على شخص هو يطلبه 200 ريال يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز لأن هنا فيه استغلال وفيه بيع ربويين اتفقا في علة ولا بد هنا من أن يكون متماثلين. طيب لو سأل سائل وقال أنا أطلب شخص آخر 200 ريال هل يجوز أن أحيل شخص يطلبني 100 ريال على الشخص الذي أطلبه 200 ريال على أن يأخذ منه 100 ريال يعني أحيل 100 على 100 من 200 هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب أنه يجوز لأن هنا القدر واحد. صحيح أنك تطلب أنت شخص 200 ريال ستحيل من يطلبك 100 ريال على شخص تطلبه أنت 200 ريال ليأخذ 200 ليأخذ 100 من 200 ويبقى لك 100 عند المحال عليه فهذا جائز ولا بأس به. أما لو أحال 100 على 50 حال 100 على 50 على أن ينتهي المحيل من المحال فهذا غير جائز لأن الدينين لم يتفقا في القدر. لو أحال 100 على 50 أنت الآن لنفرض أنك يعني رأى المحال أن المحيل ليس عنده مال وهو يعرف أن المحيل يطلب شخصا آخر مال لكنه أقل فقال أحلني على هذا ويكفيني فيقول لا يجوز لأن الدينين لم يتفقا في القدر فلا يجوز أن تحيل 100 على 50 على أن ينتهي ما بينك وبين المحال وهذا غير جائز لعدم اتفاق الدينين في المقدار. أما إذا أحال المحيل 50 من 100 حال 50 من 100 على 50 التي عند المحال عليه ويبقى للمحال 50 عند المحيل فهذا جائز. يعني أنت يطلبك شخص 100 ريال وأنت تطلب شخص آخر 50 ريال فتقول أحيلك ب50 ريال على الشخص ويبقى في ذمتي لك 50 فهذا صحيح لأنه هنا أحلت 100 على 50 على أن يأخذ 50 وتبقى 50 عندك للمحال. هذا التفصيل يحتاج إلى تلخيص حتى لا يتشعب ما ذكرناه. فإذا الشرط الثاني من شروط الحوالة اتفاق الدينين، اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه في ثلاثة أشياء: في النوع وفي الوصف وفي المقدار. في النوع عرفنا المثال لذلك أن يكون دراهم تحيلها على دراهم، فضة دنانير على دنانير، ريالات على ريالات، لا يصح أن تحيل ريال على دولار، لا يصح أن تحيل دولار على ريال لعدم اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه في بالنوع. الأمر الثاني الذي اشترط الاتفاق فيه الوصف، وقلنا أن يكون جيد مقابل جيد، أو رديء مقابل رديء، أو متوسط مقابل متوسط. وهذا كما لو كان لشخص عند آخر 100 صاع من التمر الجيد، فلا بد أن يكون الدين المحال عليه مثل الدين المحال به، يكون تمر جيد، فلا يصح أن يحيل تمر رديء على تمر جيد، أو العكس، تمر جيد على تمر رديء. النوع الأمر الثالث الذي لا بد الاتفاق فيه وهو المقدار، فأن بأن يحال 100 على 100، ولا يحال 100 على 1000، ولا 200 على 100، لأن إحالة 100 على 200 كما قلنا يكون بيع دراهم بدراهم مع الفضل. وعرفنا التفصيل في ذلك، أنه يجوز أن لو كان عندك أيها المحيل لك دين عند شخص آخر أكثر مما يطلبك المحال، فتحيل على جزء منه فلا مانع. والعكس كذلك، لو كان الدين الذي لك عند المحال عليه أقل، لكن تحيل على هذا ليأخذ جزء من حقه والباقي فيما بعد، فهذا أيضا لا بأس به. فإذا هذه هي شروط الحوالة التي ذكرها الفقهاء. الشرط الأول أن يكون على دين مستقر، والشرط الثاني أن يكون الدين المحال به والمحال عليه متفقين في النوع وفي الوصف وفي القدر. هذا ما يتعلق بالشروط. نأتي إلى مسألة، وهي هل يجب التحول على المليء أو لا يجب؟ يعني إذا أحيل أن تطلب شخص 1000 ريال فأحالك على شخص مليء، هل يجب عليك أن تقبل الحوالة أو لا؟ هذه هي عنوان مسألتنا الآن التي سنبحثها، ولكن أرى أن الوقت قد انتهى أو شارف على الانتهاء، فنرجع بحث هذه المسألة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,